بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا فيه من الغانمين المتقين. وصلنا في قراءة أحاديث الأحكام إلى باب السترة، ورأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بأحكام السترة من حيث حكمها ومقدارها وما يجب على المصلي قبل الدخول في صلاته فيها. وبوب بعد ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. باب الحث على الخشوع في الصلاة. فبعد أن بين ما يجب على المصلي وما يشترط عليه وما إلى ذلك، أخذ يبين الشيء وهو روح الصلاة ولبها، وهو الشيء الذي يفتقده كثير من الناس في صلاتهم، ألا وهو الخشوع. والصلاة التي بلا خشوع كالبدن بلا روح، الصلاة بلا خشوع كالبدن بلا روح. لذلك قال العلماء: يجب على المصلي أن يخشع في صلاته ولو جزءا قليلا. يجب على المصلي أن يخشع في صلاته ولو جزءا قليلا. أما ذلك الذي لا يخشع في صلاته أبدا، فهناك من أهل الظاهر من حكم على بطلان صلاته، الذي يصلي وهو لا يدري ما يقول ولا يدري ما فعل، وإذا فرغ من صلاته لا يعرف كم صلى وماذا قال وماذا قرأ. أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ والصلاة هي دعاء، دعاء. والإنسان الداعي الذي يرفع يديه أكف الضراعة إلى ربه جل وعلا، هل يتصور إنسان أنه يعني يرفع يديه يدعو الله وقلبه غافل غافل لاهٍ، أو أنه غير مكترث بما يقول أو بما يفعل أو بما يريد؟ هذه لا تخطر ببال بشر. فكيف تكون، يعني كيف يفعلها الإنسان وهو يقابل رب العالمين جل جلاله؟ لذلك على الإنسان أن يعتني بالخشوع في صلاته. ما معنى الخشوع؟ وهو الإنسان أنه يعقل ما يفعل في صلاته، يعني يفهم ما يقول ويركز ما يفعل. والدعاء الذي يأتي به والقراءة التي يقرأها يقرأها بتأني وبخشوع، ولا يسرع في صلاته ولا يسرع في الحركة، ويقيم صلبه في الصلاة. يعني الخشوع يشمل القول والفعل وكل شيء في الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يعني لا يأخذ من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. قد يصلي الرجل ولا يعقل من صلاته إلا التشهد الأخير، أو لا يعقل من صلاته إلا دعاء في السجود يدعو به ربه لحاجته، أو لا يعقل من صلاته إلا ما يقرأ الإمام أو ما يقرأ هو، أو لا يعقل إلا الفاتحة. وكلنا أدرى بنفسه وبصلاته، كلنا أدرى بصلاته. وأنا أجزم أنه كل واحد منا غير راض على صلاته. والذي يقول أنه يصلي صلاة وهو راض عنها فهو كاذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقوم الرجل يصلي فلا تكتب له من صلاته قال نصفها، وبعد ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، حتى وصل إلى عشرها. هي صح، الإنسان يغفل، يغفل في صلاته. من الذي لا يغفل في الصلاة؟ أو لا يشرد ذهنه، أو لا يذهب باله؟ ولكن الحازم هو الذي النفس تذهب وهو يردها، لأنه يقابل رب العالمين جل جلاله. والصلاة معلوم منزلتها في هذا الشرع، هي عمود الدين. وإذا لم يهتم الإنسان بعمود الدين فقد هدم دينه. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع من خشع يخشع، وهو السكون باللغة والتذلل، وخشع في صلاته ودعائه أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعة الأرض إذا سكنت واطمأنت. وخشع بصره إن كسر، ومنه قوله تعالى: خاشعة أبصارهم. والخشوع هو الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. رأى أظن صحابيا رجلا يصلي وهو يتحرك كثير الحركة في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا في صلاته لخشعت جوارحه. لذلك كثير الحركة في الصلاة غير خاشع. وقدر العلماء الذي يتحرك في الركن 3 حركات فما فوق بطلت صلاته. يعني القيام ركن، صح ولا لا؟ أنني قائم وحاط يدي على صدري وصلي، وبعد ذلك نبدأ نتحرك، نحك في راسي، واحد يحك في لحيته، واحد يحك في جسمه، واحد يجبد معه شني حاجة من جيبه، واحد كذا ويحك في عينه، المهم يتحرك بيديه أو يلتفت بوجهه. تفوت 3 حركات في الركن الواحد بطلت صلاتك. لذلك قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. والقنوت هو السكون وعدم الحركة. والخشوع هيئة في النفس يظهر منها الجوارح السكون والتواضع، سكون وتواضع. لذلك الذي تجده متئد في صلاته يصلي بروية وقليل الحركة في الصلاة، هذا تعلم أنه يصلي بخشوع. أما الذي يصلي وكله حركات والتفات وما إلى ذلك ويسرع في صلاته، هذا لم يخشع في صلاته، وصلاته أقرب منها إلى البطلان، منها إلى الصحة. ما يش لعب أجمع الصلاة هذه، رأي عبادة عظيمة جدا، من أقامها صلح سائر عمله، ومن أفسدها أفسد سائر عمله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يداه على خاصرته، يجعل يديه على خاصرته، يصلي ويديه على حاطم على الخاصرة. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود، أن ذلك فعل اليهود. قلنا مختصرا هو وضع اليد على الخاصرة، يصلي ويديها. هذا نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. اليدين أين يضعهما المصلي؟ يا جماعة، فوق صدره، وهي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطورنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الرجل مختصرا، لأن ذلك يشغله. وقال هو تعليل الحديث: هو فعل اليهود، فعل اليهود. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جانب ابن عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، أو الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن تمام الخشوع أن يضع الإنسان يديه على صدره، وأن ينظر إلى موضع سجوده، وأن لا يكثر الحركة، وأن يعي ما يقول. هذه هي مربط الفرس، أن يعي ما يقول، وأن يتدبر بما يتكلم أو بما يسمع من الإمام. فإذا الإنسان وعى ما يقول، يعني ركز مع سورة الفاتحة، وركز مع السورة التي يقرأها بعد الفاتحة في معانيها وما يقوله الرب جل وعلا وما يريده سبحانه جل وعلا، فإنه قد أتى على جزء عظيم من خشوعه في صلاته. وأيضا في الركوع يسبح ربه جل وعلا العظيم، سبحان ربي العظيم. وفي السجود يسبح ربه جل وعلا الأعلى ويدعو في سجوده، يكثر من الدعاء في السجود. فإن هذه هي أسباب الخشوع في الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء، شنو هو العشاء؟ الأكل. والعشاء هو الوقت، فرق ما بين العشاء والعشاء. العشاء هو الوقت، شوف اللغة العربية بضمة وكسرة يتبدل المعنى. العشاء هو صلاة العشاء أو وقت صلاة العشاء، والعشاء هو الأكل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء وحانت الصلاة، يعني حطوا لك الماكلة وأذن المؤذن، قال عليه الصلاة والسلام: فابدأوا بالعشاء، يعني خذ نهمتك من هذا الطعام، فإذا فرغت منه رحت صلت. ولكن العلماء قالوا: ليس كل طعام يشتهى وكل طعام تترك من أجله صلاة الجماعة، ليس كل طعام. لماذا؟ لأن النفس تشتهي الطعام اللذيذ والطعام الذي تريده، أما الطعام الذي أنت معتاد أن تأكله كل يوم بربوشة بالحليب في العشاء، أذن تقول لي أنا أروح نصلي العشاء نقعد نضرب بربوشة بالحليب فترة، لا لا يا أخي، روح تصلي وروح تسكر بربوشة الحليب، والله ما يهربه ويخليه لك، تقصش راسك ما عندها وراح تروح. فلذلك الإنسان إذا قدم له طعام يشتهيه، بحيث أنه إذا كبر في صلاته يلهيه عن الصلاة ويصبح قلبه معلق بذلك الطعام وينسى يعني أن يخشع في صلاته. لذلك قال الفقهاء: يشترط أن يكون الطعام مما تشتهيه النفس الذي لا تذهب من أجله إلى صلاة الجماعة. قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا. والحكمة من هذا ما هو؟ وإشغال المصلي وإشغال النفس في صلاتها، أن تشغل بالطعام وأن تشغل بأي شيء آخر. فالشرع نظر إلى أن الإنسان يصلي ونفسه مقبلة على الله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال فيه عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة وأراد السجود فلا يمسح الحصى، ما يمسحش المكان الذي يسجد فيه لأن فيه حصى، بل يسجد عليه كما هو. وجاء في رواية الصحيح في البخاري وغيره: فإن كان ولا بد فمرة واحدة، يعني يمسح مرة واحدة فقط، يمسح مرة واحدة فقط. قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجه. هذه الزيادة ضعفها كثير من الحفاظ، هذه فإن الرحمة تواجه التعليل، يعني الحديث بدون هذه الزيادة صحيح وبها ضعفه كثير من الحفاظ، لا تصح التعليل فيها فإن الرحمة تواجهه، لأنه فيه إثبات حكم، وهذه الزيادة أظن من بعض الرواة، فهي لا تصح. في الصحيح الحديث ورد من غير تعليل، من غير تعليل، من غير أن يعلل الإنسان يعني أن هناك رحمة تواجهه أو ما إلى ذلك. واختلف العلماء في لماذا الإنسان لا يمسح مكان السجود؟ لماذا؟ اختلف فيه العلماء في توجيهه. هناك من قال فيه نوع تكبر، وهناك من قال أن الإنسان يسجد على الأرض كما هي ولا يمسح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عليه أنه فعل هذا الفعل، إلى غير ذلك مما وجهه الفقهاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع، فإن كان ولا بد ففي التطوع. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، والالتفات هو صرف الوجه عن القبلة، صرف الوجه عن القبلة، هذا هو الالتفات، أن يصرف الإنسان وجهه عن القبلة. وأدخل بعض الفقهاء حتى الالتفات بالعين، عن الإنسان لما يقوم يصلي الأصل أنه ينظر في موضع سجوده، وأن لا يطلق بصره ينظر ها هنا وها هنا، لأنها في ذلك مشغلة، وربما تشغله بعض الأشياء عن الصلاة. لذلك على الإنسان إذا دخل في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن لا يلتفت لا بوجهه ولا بعينيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، يعني الإنسان الذي قام يصلي وأخذ يلتفت فيعلم أنه أن الشيطان هو الذي يعني سبب كان سببا في التفاته في الصلاة. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والحديث في البخاري وللترمذي عن أنس وصحه: إياك والالتفات في الصلاة. إياك يعني فيها نهي ويعني إرشاد إلى عدم الالتفات في الصلاة، فإنه هلك، فإن كان ولا بد في التطوع. هذا الحديث عند الترمذي لا يصح ولا يثبت، وضعفه الشيخ الألباني وغيره من الحفاظ. والاختلاس والاختطاف بسرعة، اختلس الشيء أي اختطفه بسرعة، وسمي اختلاس اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعل بالمختلس، لأن الاختلاس شيء مذموم، شيء مذموم. فدل الحديثان على كراهية الالتفات في الصلاة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم. وأيضا من الالتفات التفات القلب في الصلاة، هناك التفات العين والتفات الوجه وربما التفات الجسد، وهناك التفات القلب، هذا القلب الذي كان يجب على العبد أن يجعله مشغولا بالقرآن ومشغولا بالدعاء ومشغولا بالتضرع والتذلل لله جل وعلا، تجده يهيم في أمور الدنيا ويبحث عن ملذاتها في حال الصلاة، في حال الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخشوع وعلى التذلل بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، يعني بالتخيير. والحديث متفق عليه. هذا الحديث ربما يقرأه الناس فيتعجبون كيف للإنسان أن يتنخم أو يبزق في المسجد. أولا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان غير مفروش، وكان رملا، والتفل فيه أو البزاق أو التنخم فيه لا يضره، لأنه سوف يدفن تحت الرمل أو تحت التراب. وهذا يدل على أن الإنسان في صلاته إذا جاءته نخامة أو لزم له أن يبزق في صلاته ماذا يفعل؟ يجوز له أن يبزق، صح ولا لا؟ ولكن لا يجوز أن يبزق على هذا البساط، لأن مما يستقدره أهل الطبائع السليمة. حتى في بيتك أنت في دارك ما تديرهاش هذه، يعني تبزق في يعني في السجادة أو في الفراش في الصلاة في بيتك، فالمسجد أولى أن يطهر من هذا. لذلك على الإنسان إذا أراد أن يبزق في المسجد عليه أن يخرج المنديل من جيبه ويبزق فيه ويرده في جيبه. وقد ثبت عن في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبزق في ثوبه، وبزاق النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، وبزاق غير النبي صلى الله عليه وسلم طاهر أيضا، البزاق حتى النخامة طاهرة ولكن تستقذر لأنها فيها لون غير مرغوب ورائحة غير مرغوبة إلى غير ذلك. ولكن من حيث الجواز فعل هذا في الصلاة يجوز، ولكن كيف فيفعل هذا في الصلاة؟ قلنا يجوز تبزق في المسجد يعني على الفراش، لأنه ماذا؟ راح يترك أثر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد البزاق في أحد جدران المسجد غضب عليه الصلاة والسلام ووجه، قال هاو يعني كيف يفعل، يعني تدفن هذه النخامة. وقال في بعض الأحاديث أنه تأتي نخامته بين عينيه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك من حيث الجواز يجوز للإنسان أن يدخل أو يبزق حال الصلاة، ولكن كيف يبزق؟ في منديل ويضعه في جيبه أو يضعه أمامه، المهم لا يظهر، لا تظهر تلك البزقة أو تلك التفال. فإذا كان أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. انظروا إلى كيف النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن للإنسان في صلاته شغلا وخشوعا ومناجاة لربه، فإنه يناجي ربه جل وعلا. فلا يبزقن بين يديه، يعني ما يبزقش قدامه ولا عن يمينه. لماذا؟ لأن ربما يكون عن يمينه مصل خاصا في صلاة الجماعة، ولا عن شماله أيضا يكون في يعني بجانبه إنسان، ولكن يبزق تحت قدميه. وجاءت الرواية تدل على أنه يدفنها برجله، ما يخليهاش ظاهرة تلك المزاق إذا كان في مسجد يعني فيه رمل أو تراب أو ما إلى ذلك. قلنا أما في مساجدنا هذه فيجعل منديل يبزق فيه، ويجوز له في هذه الحركة، يعني يخرج المنديل من الجيب ويبزق فيه ويرجعه إلى جيبه. هذه الحركة تجوز في الصلاة للضرورة، لمن لا يستطيع أن لا يبزق. أما الإنسان اللي يوالف هذا النهار كامل وهو يبزق، هذا ما قلناش إحنا هذا فعل، هذا لا، يكون ضرورة وحاجة، يكون ضرورة وحاجة. أظن نتوقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.